بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنستمع بعد قليل بمشيئة الله تعالى إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة. فتبدأ التلاوة بقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، كيف تبدو دقيقة ثم تغلو يسيرا حتى تصير بدرا. فأجبهم بأنها مواقيت للناس والحج، وقل لهم ليس من الأعمال الصالحة أن تسألوا عما لا يعنيكم ولا يتعلق بعلم النبوة، وتتركوا ما يعنيكم ويختص بعلم النبوة، كمن يأتي البيوت من ظهورها ويترك الدخول إليها من أبوابها. وقاتلوا من قاتلكم من المشركين ولا تعتدوا عليهم، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم، وأخرجوهم من مكة كما أخرجوكم، فإن ما يأتونه من ضلالاتهم في الحرم أشد من قتلكم إياهم فيه. ولا تبدأوهم القتال عند المسجد الحرام حتى يكونوا هم البادئين، فإن فعلوا فاقتلوهم، فإن كفوا عن قتالكم وضلالهم فدعوهم. وقاتلوهم حتى لا يبقى شرك، فإن كفوا عن الشرك فلا تتعدوا عليهم. ثم يقول تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقد ورد في سبب نزول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد مكة قبل الفتح للعمرة، فمنعه المشركون، وكان الشهر ذا القعدة، وواعدوه للسنة المقبلة، فكانوا يفخرون برده، فأقصه الله منهم وأدخله مكة في مثل ذلك الشهر. ومعنى والحرمات قصاص أنهم لما هتكوا حرمة ذلك الشهر أدخل الله المسلمين عليهم مكة فيه اقتصاصا منهم. ثم دعا سبحانه وتعالى إلى إتمام الحج والعمرة: فإن كان العدو محاصرا لكم فقدموا ما تيسر من القربان، ولكن لا تحلقوا رؤوسكم وتتحللوا من الإحرام حتى تتحققوا أن قربانكم بلغ المكان الذي يجب أن ينحر فيه. فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى حلق رأسه فليحلق، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو ذبيحة. فمن تمتع باستباحة محظورات الإحرام بعد أدائه العمرة انتظارا لأن يحرم بالحج فعليه قربان. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا الحكم لمن كان أهله بعيدين عنه. ثم تبين التلاوة بعد ذلك ميقات الحج وظرفه، وما ينبغي أن يأخذ به الحاج نفسه من آداب خلال تلك الرحلة المباركة. ثم تجيء الآيات بعد ذلك لترفع الحرج عن ذكر الله والاستزادة من فضله ورحمته: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة في أثناء شهور الحج. وقد كانوا في الجاهلية يقيمون أسواقا للتجارة، فلما جاء الإسلام تأثموا من ذلك، فنزلت هذه الآية تبيح لهم الاتجارة في شهور الحج. وهذا إشعار لهم أن هذا الدين لم يفرض عليهم ليحرمهم من الكسب ويعطل مواهبهم، ولكن ليهديهم أقوم السبل ويحفزهم إلى أسمى الغايات. فإذا أتممتم عبادتكم الخاصة بالحج فاذكروا الله بقدر ذكركم آباءكم أو أكثر. وقد كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل فذكروا مفاخر آبائهم ومحاسن أمهاتهم. فإذا ختم الحاج حجه بالالتجاء إلى الله والابتهال إليه أن يتجاوز عن سيئاته ويتقبل حجه، لم يكن له وقد ذاق لذة الطاعة أن يتحول عن هذا الطريق الذي سلكه. والناس في ضراعتهم إلى الله فريقان: فريق يطلب الدنيا دون أن يقيم وزنا للحياة الأخرى وما ينبغي أن يعده لها من صالح الأعمال، وفريق آخر هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فأخذ من الدنيا بنصيب ومن الآخرة بنصيب. يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا إشارة إلى هؤلاء الذين هدوا إلى الحق، وأن ما كسبت أيديهم ليس لهم منه إلا هذا الذي كان لحساب الآخرة، فهو الباقي الذي يجدونه عند الله. وبعد أن نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذكر الله ذكرا دائما متصلا بعد أداء مناسك الحج حتى يظل المؤمن على هذا الطريق الذي استقام عليه وهو يؤدي المناسك، بعد هذا نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذكره ذكرا خاصا في أيام معدودات موصولة بأيام الحج مباشرة، وهي أيام التشريق الثلاثة، فكبروه في أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار إلى آخر ذلك. فمن استعجل النفر في يومين ومن انتظر إلى ثالث أيام التشريق فلا إثم عليه إذا اتقى وقصد وجه ربه. ثم تبين لنا التلاوة بعد ذلك أن هناك طوائف من الناس تتخذ من الكلمة الخادعة المنافقة طريقا لترويج الباطل، فيضعون على ألسنتهم كلمات معسولة تفيض رقة وتتناغم حنانا ومودة، ولو ذهبت تفتش في ثناياها وتنظر في أطوائها لوجدتها تنغر قيحا وصديدا وتفور زفيرا وسحيحا بما تحمل في كيانها من حسد وبغضاء. وهكذا كان موقف المنافقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لقوا الرسول هشوا له وتخاضعوا بين يديه وألاموا القول وزينوه وأشهدوا الله أن علانيتهم مثل سرهم. فلقد أقبل الأخنس بن شريق على النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، ثم خرج فمر بزرع فأحرق الزرع وعقر الحمر فذكر الله أمره، ولما قيل له اتق الله حملته حمية الجاهلية على الإثم فكفاه عذاب جهنم ولبئس المهاد. والناس مع هذا في خير، فإذا كان فيهم من يبيع نفسه للشيطان فإن في الناس من يبيع بيع السماح نفسه في سبيل الله، حيث ينال الشهادة مع الشهداء. ولواحد من هؤلاء الذين سكنوا إلى الله خير للإنسانية من ملء طلاع الأرض من أمثال هذا الإنسان المشؤوم الذي استغواه الشيطان فملك زمامه واستبد بأمره. ثم يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين بأن يدخلوا في طاعة الله كافة ولا يتبعوا سبيل الشيطان لأنه لهم عدو مبين، فإن انحرفتم عن الصواب فاعلموا أن الله لا يعجزه الانتقام منكم، وهو لا ينتقم إلا بحق، ما ينظر هؤلاء إلا أن يأتيهم عذاب الله في قطع من السحاب وكتائب من الملائكة فيتم هلاكهم، وإلى الله المصير. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من معجزة ظاهرة فما نفعتهم، ومن يبدل آيات الله بعدما أوحيت إليه فإن الله يذيقه أشد العذاب. ولقد زين الشيطان للكافرين الحياة الدنيا وتراهم يهزؤون بالذين آمنوا وهم فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا وبالله الهداية ومنه التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت